إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد خرج ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا: ما رأي ابن عمر في الحرورية؟ والحرورية الخوارج انحازوا إلى قرية يقال لها حرورا أو حرورا بالقصر والمد. فقال نافع: كان يراهم شرار خلق الله، انطلقوا إلى آيات بينات أنزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين، فلم يصيبوا مواقع التنزيل ولا مواقع السنة، ووقع بسببهم في الإسلام خلل عظيم، واتبعوا أهواءهم واتبعوا المتشابه من كتاب الله جل وعلا ومن نصوص السنة، فنزلوا النصوص على غير منازلها، وسلوا سيوفهم فأغمدوها في رقاب وأجساد المؤمنين، وتركوا الكافرين الملحدين. وهذا الداء العظيم إنما يتأتى من النظر إلى الشريعة بغير النظر الحق، وذلك لأن الله جلت قدرته جعل الشريعة كاملة. والشريعة كما قال الشاطبي في الاعتصام: كالجسد الإنساني الحي السوي. وقد جعل الله تبارك وتعالى الجسد الإنساني على هيئة خلقها عليه، وهو مؤدٍ لوظيفته التي لأجلها خلقه الله تبارك وتعالى على تلك الصفة المخلوق عليها. وقد جعل الله تبارك وتعالى للقلب موضعا، وللعينين موضعا، وللأذنين موضعا، وجعل الله تبارك وتعالى تفاريق الجسد بعد في مواضعها. لو أن إنساناً أراد أن يتصور الآن جسداً إنسانياً، وقد جويلت عيناه في قفاه، وسمعه في أعلى جمجمته، وجعل الطرفين العلويين بدل السفليين وهكذا، فهذا المسخ المشوه بعد لا يمكن أن يؤدي وظيفة ولا أن ينتج منه أثر طيب بحال. كذلك الشريعة المطهرة جعلها الله رب العالمين منزلة على كمالها وتمامها وشمولها، وجعل الله تبارك وتعالى لها كما جعل للجسد الإنساني الحي السوي مواضع بأجزائها وتفاريقها، وجعل الروح السارية فيها من قلبها دائرة في دمائها توحيده جل وعلا وإخلاص العمل لوجهه الكريم. فمهما أخذ إنسان شيئا من الشريعة فجعله على غير موضع وأعطاه من الأهمية فوق ما جعل له الشرع الحكيم، فقد كان ساعيا حينئذ في تشويه جسد الشريعة الكاملة التامة المطهرة. هؤلاء الحرورية انطلقوا كما قال الحبر ابن عمر رضي الله عنهما إلى آيات بينات من كتاب الله جل وعلا، وهي منزلة عن الآيات في الكفار المشركين فجعلها في المؤمنين، جعلوا تلك الآيات المطهرة عاملة في المؤمنين الموحدين، فكفروا الصحابة ومن دونهم وانحازوا ناحية بأسيافهم فأراقوا الدماء واستحلوا المحرمات واعتدوا غصبا وظلما وجورا وعدوانا على ما حرمه الله رب العالمين. وهذه آفة عظيمة، وهي القول على الله جل وعلا بغير علم، تلحق كثيرا من المتعالمين الذين لم ينزلهم الله تبارك وتعالى منازل أهل العلم فنزلوها قسرا وأرادوا الاستحواذ عليها جورا، ثم لم يأت منهم بعد إلا الخلل الباهظ ثمنه في هذه الأمة المرحومة. ولنعلم جميعا أن الله رب العالمين لم يبح لأحد أن يتقول عليه، بل إن الله تبارك وتعالى جعل المثل مضروبا بخليله وكليمه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. وحاش لله رب العالمين أن يقول نبيه الكريم عليه تعالى ما لم يقل، وأن يتكلم في دين الله رب العالمين بما لم ينزل الله به عليه برهانا وسلطانا. وكيف يكون ذلك كذلك وقد أخرج الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك بسند حسن عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أي البلدان شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أدري. ثم جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأل يا جبريل أي البلدان شر؟ فقال لا أعلم حتى أسأل ربي. ثم إنه انطلق فلبث ما شاء الله أن يلبث، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد إنك سألتني أي البلدان شر؟ فقلت لا أعلم حتى أسأل ربي، وإني سألت ربي عز وجل فقال أسواقها. ففي هذا الحديث الثابت الحسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عما لا يعلم قال لا أعلم، وأي غير في ذلك ألحق، بل إن هذا لمن عظم الثقة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هو مبلغ أمر ربه إلى خلقه في أرضه وهو الأمين على ذلك، فلا يفتات على الله رب العالمين بحرف بل هل كلمة، وإنما يتوقف عند حدود ما أنزل الله إليه. وهذا أمين وحي السماء إلى الأرض جبريل عليه السلام يسأله النبي الهمام صلى الله عليه وآله وسلم أي البلدان شر؟ فيقول لا أدري حتى أسأل ربي، ثم يكون سفيرا بين الله جل وعلا ونبيه المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم في الإجابة عن هذا السؤال، وإني سألت ربي عز وجل فقال أسواقها. من أجل هذه الكلمة أسواقها يتوقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإجابة ولا يقتحمها، وكذلك أمين الوحي جبريل عليه السلام، وكذا الملائكة المكرمون. لما سألهم الله رب العالمين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فلم يستنكف الملائكة ولا جبريل ولا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقولوا لا نعلم لما لا يعلمون، لأن الأمر أمر دين، ولأنه وحي معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وهذا مجاهد يروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما أنزل الله رب العالمين من السماء براءتي، يعني ما أنزل الله رب العالمين في شأن الإفك الذي رميت به الطاهرة المطهرة رضي الله عنه، قالت لما أنزل الله رب العالمين من السماء براءتي جاء أبو بكر رضي الله عنه فقبل رأسي، فقلت، فقالت عاتبة هلا عذرتني عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لما تكلم أهل الإفك بما تكلموا به وهي أطهر من ماء المزن رضي الله تبارك وتعالى عنها وأطهر من الطهر نفسه، لما رميت بما رميت به لم يتكلم أبو بكر رضي الله عنه ولم يأتي ببراءة من عند نفسه يدفعها عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه كان يتقلب على مثل الجنف يقول سبحان الله، والله ما دخل علينا هذا الأمر في الجاهلية حتى يدخل علينا في الإسلام. أبعد أن عرفنا دين العفاف والعفة والطهر والنزاهة والشرف نرمى بمثل هذا؟ وقد كنا في الجاهلية الجهلاء لا نرمى بمثله أبدا. فلما كان ذلك كذلك ووقع ما وقع وتكلم الناس صمت أبو بكر رضي الله عنه. فلما سألته عائشة رضي الله عنها عاتبة هل لا عذرتني عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال رضي الله عنه أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت ما لا علم لي به. لما كان الأمر غيبا لم يشهد، ولما كان كلامه إنما سيكون مبنيا على القرائن الراجحة والبرهان الذي يقوم في نفسه من غير أن يكون هنالك من الأدلة الناطقة الشاهدة عليه في الواقع من شيء، سكت والأمر يخصه في عرضه، فلم ينبس ببنت شفر وطوى النفس على أحزانها حتى أنزل الله براءة الصديقة من فوق سبعة أرقعة. وسئل كما قال ابن أبي مليكة، سئل عن آية من آيات الله جل وعلا أي عن معناها، ولم يكن بالمعنى عالما ولا بما دلت عليه الآية محيطا، فقال أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه أي سماء تظلني وأي أرض تقلني وأين أذهب وماذا أقول إذا أنا قلت في كتاب الله جل وعلا بغير علم. الذين ينزلون النصوص على غير منازلها يفتقون في دين الله رب العالمين فتقا واسعا. وقد رأى رجل ربيعة بن عبد الرحمن جالسا ناحية يبكي، فقال ما يبكي؟ فقال سئل اليوم واستفتي من لا علم عنده وفتق في الإسلام فتح عظيم. فلحظ المسألة من بدئها، وذلك أن يستفتى من لا علم عنده، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنه مناط الضلال والإضلال، كما في الحديث المتفق على صحته من رواية ابن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن سبب الضلال والإضلال هو أن يتكلم الناس في دين الله جل وعلا بغير علم، وقد وقع طرف من ذلك قديما، وتكلم أقوام بغير علم في دين الله جل وعلا فقالوا على الله رب العالمين ما لم يقل، وافتاتوا على الله تبارك وتعالى فيما لم ينزل به سلطانا، والقول على الله رب العالمين بغير علم أكبر المحرمات عند الله، وهو أكبر من الشرك بالله، لأنه اعتداء على ما هو حق خالص لله، وهو التشريع الذي هو حق خالص لله جل وعلا، ليس لأحد فيه من شركة، ولا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا قال الإنسان في دين الله بغير علم فقد شرع، لأن الإنسان إذا أضاف إلى دين الله رب العالمين ما ليس فيه، أو حذف من دين الله تبارك وتعالى ما هو فيه، فقد شرع للخلق زيادة ونقصانا، وهذا الأمر ليس لأحد من الخلق أبدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى الرائحة الخبيثة في المسجد فقال من أكل ثوما أو بصلا أو كرافا فليعتزلنا وليعتزل مسجدنا، خرج السرعان يقولون حرمت حرمت. فلما سمعها المختار صلى الله عليه وآله وسلم صحح ما أخطأوا فيه، وعاد إلى الوضع الصحيح ما عنه زحزحوا، فقال أيها الناس إنه ليس لي تحليل شيء ولا تحريمه، ولكن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. تأمل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم مليا، وقف عنده خاشعا مستكينا، أما إنه ليس لي تحليل شيء ولا تحريم، هذا لله رب العالمين وحده، ودين الله تبارك وتعالى أكمله الله رب العالمين، فلا زيادة تلحقه ولا نقص يعتريه، وإنما جعله الله رب العالمين كاملا. ونزل البيان في ذلك في يوم عيدين، في يوم الجمعة، في يوم عرفة، في حجة الوداع، في المشهد المشهود والمحفل الحافل المقصود. وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أنزل الله جل وعلا عليه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله رب العالمين ما أنزله الله جل وعلا على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قال إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى مالك بن أنس: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، نعم ولن يكون يوما من الأيام دينا. وإن دين الله رب العالمين الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم سهل واضح ميسر معبد طريق السلوك إليه، فمن أراد أن يعرفه فإن الله رب العالمين إذا رزقه الإخلاص فإنه يعرفه من أقصر طريق وبأدنى مجهود، لأن الله رب العالمين أقام الحجة به على خلقه في أرض، فلا يمكن أن يكون غامضا، لأنه إذا اشتبهت معالمه واختلطت سبله وتجاوزت تلك الطرق إليه حد ما يستطيعه المرء لكان ذلك مقيما للحجة على الرب وحاشاه، فقد قطع الله تبارك وتعالى الأعذار كلها وأقام الحجة على خلقه في أرضه بما أنزل إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن عامة الخطأ إنما تتأتى من تنزيل النصوص على غير منازله، وإنما يصنع ذلك من تكلم بغير أهلية للكلام في الدين. ويا عجبا، لو أنك نظرت إلى الصنائع كلها، حقيرها وجليلها، صغيرها وكبيرها، لو نظرت إلى الصنائع كلها لوجدت أن النظام يشمل كل من أراد أن يتعلمه مهما كانت الصنعة حقيرة، ولا بد أن يتعلم على أيدي الحذاق من حذاقها والمهرة من الآتين بها. هذا تجده في كل صنعة مهما كانت حقيرة ومهما كانت قليلة ومهما نظر الناس إليها بعين الزراية والاحتقار، إلا الدين، فإنه مهما أراد إنسان أن يكون عالما كان عند نفسه هكذا من غير استعداد ولا أهلية ومن غير احتراق في الطلب وذوبان نفس في العكوف في الأمساء والأصباح على آثار السالكين ومن غير معرفة بالطريق الحق المبين. لأن الله رب العالمين أنزل الكتاب على نبيه وأوحى إليه الوحي الثاني وهو السنة، فالدين مبني على الوحيين، وجعل الله رب العالمين حول نبيه صلى الله عليه وآله وسلم الكوكبة الطاهرة الطيبة من أصحابه رضي الله عنه، فحملوا الأمانة وأدوها، وحملوا علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبلغوا، وكانوا أبر قلوبا وأصح فهوما وأنقى أفئدة وأثبت أقداما على الصراط المستقيم من كل من جاء بعده، وكلامهم أعلم وأحكم وأسلم، علمهم أعلم وأحكم وأسلم من علم من جاء بعده، وأيضا كلامهم قليل كثير البركة، وكلام من بعدهم كثير قليل البركة، كخرنوب الرومي قنطار خشب ودرهم حلاوة. وأما كلام السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان فإنه قليل كثير البركة، يؤدي المدلولات التي دلت عليها الألفاظ من أقصر طريق ومن غير اشتباه ولا التباس ولا غموض. ثم جاء أقوام ممن افتات على دين الله جل وعلا وقال في الدين بغير علم، فتكلموا في الدين وصنفوا المصنفات وجروا في ذلك على طريقة المتكلمين التي إنما حذقوها من فعل الفلاسفة والمناطقة، ودخل في دين الله رب العالمين زغل كثير. فنهض العلماء من أهل السنة للرد على أهل الزيغ، واتسع مجال الكلام، ورد أهل الزيغ على أهل السنة، فرد أهل السنة من علمائها على من رد على ردودهم من أهل الزيغ، فاتسع الكلام جدا، وصار الناس اليوم إذا أرادوا أن يصلوا إلى حقيقة الدين أصابهم من العناء ما الله به عليم. وينبغي أن نفرق بين أمرين، بين العلم الفرد المتعين على كل إنسان بنفسه من ذكر أو أنثى متعه الله تبارك وتعالى بالعقل وبلغ الاحتلام، وبين العلم الذي هو فرض على الكفاية على مجموع الأمة. فالخلط بين هذين الأمرين أدى إلى خلل عظيم في المسيرة العلمية في هذا الواقع المعاصر، لأن الناس لا يستطيعون التفرقة بين ما يلزم كلا في نفسه بنفسه، وكل ما فرضه الله تبارك وتعالى عليه فعلمه فرض واجب عليه، فهذا فرض متعين عليه من العلم، فمن العلم ما هو واجب على التعيين لكل إنسان بحسبه، فإذا فرط في تحصيله فهو مأثوم مأزور معاقب عند الله جل وعلا. وينبغي أن يعلم أن الخلط بين العلم الذي هو فرض على التعيين والذي هو فرض على الكفاية أدى إلى اختلال مسيرة طلاب العلم إلا من رحم الله، فأكثرهم يعكف على ما هو فرض كفاية على الأمة ويترك ما تعين عليه في ذاته وفي نفسه وفي شأنه هو مما يتعلق بعقيدته وعبادته. وكثير منهم إنما لم يسلك المسلك الطبيعي الذي جعله الله رب العالمين للعلم، كالغريزة التي جعلها للجسد، إذا لم يسر المرء عليها وإذا لم يحترمها لم تحترم واختل عليه أمر جسده. فكذلك سبيل الطلب للعلم إذا ما اشتبه على طالبه ما يزداد بطلبه عن ربه إلا بعدا، ومن النار إلا دنوا وقربا، لأنه إذا لم يرتب ذلك ترتيبا، وإذا لم يعلم ما فرض الله رب العالمين عليه في نفسه وذاته وما يتعلق بحقيقة اعتقاده، شغل نفسه بأمور لا تمت إلى العقيدة بسبب، وكان محصلا لما يضره ولا ينفعه، ويترك ما هو متوجب عليه معرفته مما يتعلق بعقيدته وحقيقة إيمانه، ثم يتكلم بعد ذلك في دين الله وفي باب الإيمان بالكفر يكفر هذا ويثبت إيمان هذا، ويتكلم في دين الله بالتشهي. وقد وقع خلل عظيم جدا لما تكلم في دين الله رب العالمين من لا كلام له في الدين أصلا، وكذلك لما تكلم في أبواب من العلم من لم يحكمها وأدخل نفسه في المضائق فلم يخرج منها، وصارت الأمة مشردمة مفرقة مبددة لما تكلم في دين الله رب العالمين بغير علم من لا كلام له في العلم أصلا. وما أشبه الليلة بالبارحة، لأنك إذا حكمت العقل قليلا بكيت طويلا على ما وقع من مخالفة لمهيعه ومن حيود عن سلوك صراطه، وذلك إذا ما نظرت في هذا الأمر. أيحل لأحد أن يتكلم في دين الله في العقيدة مثلا وهي أس الأمر وعموده وهي فصله وأصله، أيحل لأحد أن يتكلم في عقيدة المسلمين التي جاء بها النبي الأمين وكان عليها أصحابه الطيبون الطاهرون، أيحل لأحد أن يتكلم في العقيدة في وجود أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم لما تجاوز الناس قدرهم صعبا وهو سفل لا علو، لما تكلموا في وجود الأصحاب بزغ نجم القدرية، تكلموا في وجود الصحابة واستفتي ابن عمر، الصحابة ما زال منهم من هو ممتع بالحياة رضوان الله عليهم أجمعين، فلماذا يصير الناس إلى علمهم وإلى أهوائهم وإلى آرائهم وإلى عقولهم، ولماذا يحكمونها في دين الله مع وجود أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه؟ قالوا الأمر أنف ولا قدر. ولما علم ابن عمر رضي الله عنهما ذلك قال لمن بلغه: إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ظاهرا، فأنفقه في سبيل الله ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. خرج الخوارج وقالوا: لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، وهي كلمة حق نزلت على غير منزلتها. قال علي رضي الله عنه لما سمعها: كلمة حق أريد بها باطل. فهؤلاء القوم مسلكهم واحد، ينتزعون نصوصا من الكتاب والسنة، لا يردون متشابهها إلى محكمها، ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وأولئك أهل الزيغ كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خرجوا والصحابة متوافرون جملة وافرة، فكان منهم ما كان حتى كفروا الأصحاب لأنهم لم يسلكوا في العلم المسلك الصحيح، فليكلوا الأمر إلى عالمه. فإذا ردت الأمور إلى من يعلمها تبين مشكلها وقيد مطلقها وخصص عامها وفصل وبين مجملها، وصار الأمر بينا لا اشتباه فيه. ولكن افتادوا على الصحابة وعلى منزلتهم وتكلموا في الدين وفي أخص خصوصيات الدين، فكفروا المسلمين واستباحوا الدماء واستباحوا الأموال، ووقع منهم خلل عظيم. كل هذا والصحابة متوافرون. وقبل ذلك أزهم من أزهم، وهو ابن سبأ لرحم الله فيه مغرز إبرة، الذي دعا الإسلام ظاهرا وكان يهوديا قبل وبقي على يهوديته باطنا، وإنما دخل الإسلام كما دخل بولس النصرانية ليفسدها على أهلها، وقد فعل. فأراد هذا أن يفسد على أهل الإسلام عقيدتهم، وأن يحرف عن مواقع الحق شريعتهم، فدع لهم بدعة عظمى، وكان ما كان. وكل هذا والصحابة متوافرون، ويطلبه علي ليحرقه، ولا يرعوي ولا يرعوي من خلفه، وكل ذلك للخلط في هذا الأمر الكبير. إن الدين واضح لا التباس فيه ولا اشتباه ولا غموض، وهو سهل ميسر، لأن الله يسر الذكر لطالبه وجعل الطريق إليه معبدا ممهدا. فمهما أخلص المرء نية وطلب دين الحق الذي أنزله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليعتقده وليعمل به وليعبد الله تبارك وتعالى في ضوئه وليجانب الشرك والبدعة والمعصية واللمم، ولكي يدعو إلى الله رب العالمين على بصيرة، مهما فعل المرء ذلك متجردا مخلصا أنزله الله تبارك وتعالى على سوائه، وجعله على صراطه، وجعل أمه إليه موفقا وسلوكه إليه ميسرا، ورفع له الصوى والأعلام على جنابات الطريق لا تشتبه عليه معالمه. والعلم قبل القول والعمل، هذا ما أنزله الله رب العالمين على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بواب له البخاري في الصحيح في كتاب العلم باب العلم قبل القول والعمل، ثم ذكر هذه الآية العظيمة: فلا عمل إلا بعلم، لا عبادة إلا بعلم وفهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكون حاضرا، ويقع بعض الخلل في الفهم في أمور تتعلق بالديانة، فيرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الشارد، ويعلم الجاهل، ويهدي الحائر، ويبين معالم الطريق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع بقول الثلاثة الذين سألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها استدعاهم فقررهم لما سألهم فأقروا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم مصححا وموضحا ومعلما وهاديا ومرشدا: أما إني لأتقاكم بالله وأعلمكم بالله، أقوم أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج وأنكح النساء، من رغب عن سنتي فليس مني. وكان بعض الصحابة رضوان الله عليهم لما سمعوا أمر النار وعظيم خطرها بجليل وصفها أرادوا الاختصاء، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أكثر هذه الأمة أزواجا صلى الله عليه وآله وسلم: لا رهبانية عندنا وإنما هو تفاعل مع الحياة بأسبابها لترقية الحياة وتعليتها، أخذ بالأسباب التي خلقها الله رب الأرباب وجعلها في هذا الكون فاعلة بأمره بحوله وقدره، أخذ بتلك الأسباب لترقية الحياة وتعليتها بالأخذ بأسبابها والحدو على مفرداتها لاستخرار أسرارها المكنونة فيها. لما فعل ذلك سلفنا الصالح وأساسوا ذلك على الكتاب والسنة، وهو العلم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، سبقوا الأمم كلها وعلوا هاماتها ودان لهم العالم القديم كله، فلم يبق فيه شبه لو دخله نور الإسلام فيما يعلمون، ولو علموا وراء البحر المحيط أقواما لا يعبدون الله ولا يوحدونه لخاضوا لدته وكانوا على تبجه على أفراشهم سالين سيوفهم مكبرين موحدين ربهم حتى يجالجوهم ليدخلوهم في دين الله جل وعلا. وأنتم خير الناس في الناس، تأتون بالناس في الأغلال والأصفاد لتحجزوهم عن النار ولتدخلوهم الجنة، أنتم خير الناس للناس. والعلم المؤسس على الوحي المعصوم لا يشتبه، وسبيله معبد ممهد واضح لا غموض فيه ولا التباس. ولكن لما اختلفت مناهج المعلمين الذين يعلمون الدين وبعدوا في جملتهم إلا من رحم رب العالمين، منذ وقع الاختلاف وكانت الفتنة إلى يوم الناس هذا، لما اختلف المعلمون إلا من رحم ربه في مناهج التعليم، لم يدل الناس على الحقيقة من أقصر طريق، لأنهم إما جهلوا الحقيقة نفسها وإما جهلوا سبيل السلوك إليها، وفي الحالين لا يمكن أن يصل سالك إلى مقصوده ولا أن يقع ماش على غايته، وإنما هو الخبط في العمياء في المفازة التي لا حد لها. والأمر قريب، دين الله جل وعلا كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، إذا لم يفهم كتاب الله على مراد الله، وإذا لم تؤخذ سنة رسول الله على مراد رسول الله، شرع الناس لأنفسهم إسلاما ليس بالإسلام الذي أنزله الله على رسوله، وجاءوا بدين ليس بحقيقة الدين الذي ارتضاه رب العالمين لخلقه في أرضه إلى أن يقيم الساعة، لأن الدين ما جاء به رسول الله لا ما ارتأته العقول ولا ما اختارته الآراء ولا ما ذهبت إليه أهواء الخلق، الدين دينه والعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، العلم واضح وسبيله معبدة وممهدة، ولا يستغرق منك طويل عمر لتعلمه. وأما أن تكون به محيطا فالسنة لا يحيط بها إلا النبي صلى الله وسلم وبارك عليه. وفرق بين إرادتك أن تكون في الدين عالما وأن تكون مسلما تعرف ما أوجب الله عليك، لا تخلط بين هذين. فكثير من الناس يظن أنه متى بدأ في تعلم ما هو فرض متعين عليه قد سلك سبيل العلم الذي يصير به عالما في الأمة ورأسا في العلم، وهذا خلط قبيح. إنما تعرف وتعلم من دين الله ما ينجيك من النار، ينبغي عليك أن تعرف من أصول الاعتقاد ما تجنب به الشبهة والشرك والبدعة في الاعتقاد، ينبغي عليك أن تعلم من أصول العبادة فيما يلزمك وما تعين عليك، لأن منها ما يتعين عليك ومنها ما لا يتعين عليك، وما أوجبه الله تبارك وتعالى عليك فعلمه واجب عليك، إذا كان الرجل غير واجد إلى بيت الله الحرام سبيلا، لا ببدن ولا بمال أو مع خوف طريق، فهذا لا يلزمه أن يحج إلى بيت الله جل وعلا، وبالتالي لا يلزمه أن يتعلم كيف يؤدي المناسك، فإذا مات على ذلك لم يسأله الله جل وعلا لما لم تتعلم مناسك الحاج. وأما إذا مكنه الله من ذلك فنواه وعزم عليه فقد توجب عليه وجوبا عينيا أن يعرف وأن يعلم كيف يؤدي المناسك كما أداها رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه، إلى أمثال ونظائر من ذلك يغني الإجمال عن بيانها. ثم قس على ذلك ما يتعلق بأمور المعاملة، فإن الإنسان إذا كان لا يبيع ولا يشتري، وأقوام لا يفعلون يقولون لا بيع لنا ولا شراء فلا يبيعون ولا يشترون، وأما أقوام فقد عرضوا أنفسهم لهذا، يبيعون ويشترون يتعاملون بالدرهم والدينار، متى فعلوا ذلك فقد وجب عليهم وجوبا عينيا أن يتعلموا من فقه البيوع ما تسلم به بيوعهم من الربا والغصب والرشوة وما يتعلق بفساد العقول، ويتعلمون أيضا ما يتعلق بصحتها وما يجري مجرى ذلك مما يدور في فلك أحكامها وجوبا عيني، إلى نظائر من ذلك فيما يتعلق بعلم المعاملة حتى لا يأكلوا الربا والحرام والغصب ويأخذوا الرشا، وحتى يكونوا طاهرين في مطاعمهم كما ينبغي أن يكونوا طاهرين في قلوبهم وعقيدتهم. فالعلم منه هذا وهذا، فإذا اشتبه هذا الأمر على طالبه وقع هذا الخلل العظيم الذي تراه في الساحة العلمية، وقعت الفوضى العلمية التي لا يخطئها نظر ناظر ولا بصر باصر، فالفوضى العلمية تضرب بأضمادها في الأمة. وقديما قال سلفنا الصالحون، قال بعضهم لبعض ممن كان يتكلم في الفتوى مسرعا وعنده من أصول العلم ما يحجزه عن التردي في هوة الخطأ والكون على حمأة الضلال، كان يقول قائلهم إنكم لتتكلمون في أمور لو عرض واحدها على عمر رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر، هي في عيونكم أدق من الشعر، تتكلمون في أمور لو عرضت على عمر لجمع لها أهل بدر الذين قال فيهم رسول الله لعمر رضوان الله عليه، وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والقوم يتهجمون على مسائل من دين الله جل وعلا لو كانت معروضة على أمير المؤمنين أبي بكر، على خليفة رسول الله وعلى أمير المؤمنين عمر لجمع لها من هنالك من الصحابة يستشيرهم في الجواب لكي يصل إلى الصواب، ولكي لا يكون هنالك متهجم على دين الله يقول فيه بغير علم. هذه الفوضى العلمية التي وقعت في الأمة جعلت القناعات مردودة إلى غير أصول، وجعل الناس يؤوبون عند السؤال إلى مرجعيات هي في حقيقتها تافهة، وهي في حقيقتها جاهلة، وهي في حقيقتها مفتاتة على دين الله جل وعلا. تخالف الناس وتصارعوا ونتج جيل محزن لمن ينظر إليه، مؤلم لمن يعلم خبره وخبره. نسأل الله جل وعلا أن يصلحنا وأن يصلح بنا وأن يجعلنا من الصالحين المصلحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنه وكذلك من تبعهم بإحسان أهل الهدى والتقى والعفاف والغنى في العلم، مما كانوا عليه أنهم يراعون المصالح العليا للأمة، يقدمون مصلحة الأمة على المصلحة الفردية، لا يعتبرونها ولا يبالون بها، وينظرون إلى المصالح العليا للأمة، ويعلمون أنه ما نال من الأمة عدو مثل ما نالت الأمة من نفسها باختلافها وتداور قلوب أبنائها، وكيف لا يكون ذلك كذلك ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد بيّن لهم أن هذا هو حظ الشيطان منهم. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، وقد منع الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وآله وسلم هذه لما سأل الله جل وعلا ألا يجعل بأس الأمة بينها، قال فمنعنيها حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا، وحذر من ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ما أن يكونوا كفارا بالمعنى الذي لا يخرجهم من دين الله جل وعلا، وإنما يشبهون الكفار في إقبالهم على سفك دماء المسلمين واستباحة أجسادهم وأرواحهم، وإما أن يشتط منهم أقوام يكفرون المسلمين تكفيرا ثم يرفعون السيوف على الرقاب ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة يصلي فيها بالمسلمين يتوجه إليهم محذرا ومنذرا وهاديا ومعلما، ويأمرهم بالاستواء في الصفوف ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم، يأمرهم بالاستواء حتى يكون الصف كالقدح استواء واعتدالا، أبدان متراصة وقلوب متحابة متلاحمة متداخلة متماجدة كالجسد الواحد، يركع ويسجد ويهبط ويصعد وراء إمامه بغير خلاف ولا اختلاف، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، فيحذر رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه من اختلاف الأبدان في الصفوف في الصلاة، وينبه إلى أمر جليل خطير في أثره على الأمة أن هذا الاختلال في الاستواء في الصفوف وهو أمر مادي محض يؤدي إلى اختلاف باطني يؤثر في القلوب، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. والصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم كانوا يراعون المصلحة العليا للأمة، فلم يكن أحدهم داعية خلاف ولا اختلاف، وكانوا يعلموا أن المنطقة التي يتحركون فيها ينبغي أن تسعهم، فإذا جاءت المصلحة العليا للأمة تركوا خلافاته. الذي شجر بين الأصحاب ونشد بينهم وأدى إلى بعض الاقتتال بين جند علي وجند معاوية رضي الله عنهما كان من وجهة نظريهما باجتهاديهما، ومنهم مجتهد مخطئ له أجر ومجتهد مصيب له أجران رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. كانا يعلمان أن ما اختلفا فيه بسبب الاجتهاد إنما كان في المنطقة المسموح به. لما أرسل ملك الروم إلى معاوية رضي الله عنه خطاباً يعرض فيه عليه أن يمده بمدد يقويه به على علي وجنده. أرسل إليه معاوية رضي الله عنه: ألا يا ابن الكافرة، أما والله إن لم تكف فإني سأصير إلى ابن عم حتى أكون معه بجند، ثم نسير إليه حتى نريك أمر الله جل وعلا. في معنى ما قال رضي الله عنه، كانوا يرعون المصلحة العليا للأمة، يحرصون على الأرض الإسلامية والوطن الإسلامي، يقاتلون دونه ويجاهدون من أراد اغتصابه والاعتداء عليه، ولا يحدثون الفوضى ولا الشغب فيه، ولا يكونون إلى ذلك سببا ولو بكلمة. فعثمان رضي الله عنه هو الراشد الثالث من الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. عثمان رضي الله عنه ظل صدرا من خلافته يقصر رباعية في الصلاة، ثم في آخر خلافته كان يتم الرباعية في السفر. ووقع كلام كثير، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم ماضية بقصر الرباعية في السفر، بل القول الصحيح المختار أن القصر في السفر واجب وليس بسنة، بل هو واجب، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله والمحقق. ولكن عثمان رضي الله عنه هو من الراشدين بنص كلام النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. الخلافة بعد 30 عاما، فكانت بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وستة أشهر من خلافة الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا، فتمت 30 عاما، ثم صارت إلى معاوية رضي الله عنه. عثمان رضي الله عنه بدا له في آخر خلافته أن يتم الرباعية في السفر ولا أثر، ولكنه اجتهد في ذلك كما ورد عنه رضي الله عنه. فلما حج بالناس وهو أمير الحج في عامه أتم الرباعية وهو مسافر، فتكلم ناس كثيرون، وصلى الحبر الجليل بن مسعود رضي الله عنه خلف عثمان رضي الله عنه متما للصلاة وهو مسافر وهو يعلم الحكم. فقيل له: أما علمت ما صنع صاحبك؟ قال: علمت. قالوا: فما صنع؟ قال: صليت خلفه. قالوا: كيف تصلي خلفه وقد خالف الرسول صلى الله عليه وسلم في هديه؟ قال: الخلاف شر، الخلاف شر، وهذا أمير العامة وله اجتهاد في الأمر. ماذا كان اجتهاده؟ قال عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه: إني أمير عامة ويصلي ورائي في الموسم البدوي والآفاقي ومن ليس بي في علم، فإذا داوموا على صلاة الرباعية ورائي ثنتين ثنتين، ثم عادوا بعد ذلك إلى مضاربهم وأقوامهم ورجعوا إلى بلادهم ومقارهم، قالوا: جاهلين، إن الصلاة ليست كما تصلون. يقولون لأقوامهم: ولقد صلينا وراء أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وهو ذو النورين وكذا وكذا، صلينا وراءه الرباعية ثنتين ثنتين ثنتين. فيقع خلل عظيم. فاجتهد رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان ماذا؟ الصحابة يراعون المصلحة العليا للأمة، لا يختلفون، وإنما حتى إذا ما وقع أمر كبير فإنهم يسلكون إليه سواء السبيل ولا يفتاتون، كما رجع في ذلك أمير المؤمنين عثمان من قبل الحب بن الحب أسامة بن زيد رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، لأنه رجع: ألا تدخل على عثمان فتأمره وتنهاه؟ وقد أخذوا عليه أمورا براه الله رب العالمين منها، ومنعوه من أمور مكنه الله تبارك وتعالى منها، وكل ذلك بسبب تنزيل النصوص على غير منازلها، وبسبب الافتئات على مقام أهل العلم الربانيين، وبسبب أن يتكلم في دين الله رب العالمين من لا كلام له في العلم أصلا. ألا تدخل على عثمان فتأمره وتنهاه؟ قال: ألا ترون أني لا آمره ولا أنهاه إلا أن أعلمكم؟ فقد دخلت عليه فكلمته غير أني لا أفتح باب فتنة. لا يقوم إليه في محفل ويقول: افعل كذا ولا تفعل كذا واتق الله، وكلمة لا يراد بها وجه الله، وإنما ينظر إلى المصلحة العليا في الأمة. ومعلوم أن الظلم من مليك غشوم خير من فتنة تدوم. هذا كلام سلفكم، والأمر لا يأتي منها هنا، وإنما يأتي منها هنا، وإنما ينزل بكم من العقاب، إنما بما قدمت أيديكم. فغيروا ما بأنفسكم حتى يغير لكم. ولو وقفتم أمام مرآتكم شعبا مصفوفا فنظرتم لرأيتم صوركم، صور حكامكم وأمرائكم. فإن ارتبتم في شيء فأصلحوا من أنفسكم يصلح الله لكم. هذا سبيل السلف، وهو مدعاة الألفة بين المسلمين، ولا تصل إلى حقيقته إلا بتعلم حقيقة الدين. وأمر واضح ومبين، كي كتاب الله وسنة رسول الله بفهم أصحاب النبي ومن تبعهم بإحسان. أما أن تتبع آراء الرجال، إنك إن فعل ستضل بكل سبيل. فاتق الله في نفسك، فإنك إنما تقامر بآخرتك وليس لك بعدها من بعد. فاتق الله في مستقبلك الحق، وإياك وتحزبات الخلق، وأقبل على دينك، وإياك والتعصب للرجال، فإن ذلك مهلك أيما إهلاك. الدين واضح ومبين، وعليه نور ولألاء، وفي السنة برد اليقين وطمأنينة الإيمان. اتقوا الله أيتها الأمة المرحومة، تمسكي بكتاب الله وسنة رسول الله بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. تعودي إلى الأمر العتيق، إلى الأمر الأول، ثم يخرج الناس من الخلاف، تتآلف القلوب وتتوحد الوجهة وتتآزر القوى وتتساند الأبدان وتتعاضد السواعد دماء في هذا الوطن. نسأل الله أن يعصمه من الفتن ظاهرها وباطنها، إنه على كل شيء قدير. وكذلك في أوطان المسلمين، والعلم الذي يأتي به كل جهول قد أوصل أبناء الأمة إلا من عصم الله إلى حد التفريط في تراب أوطانهم الإسلامية، كأنها لا شيء. بل كثير منهم يسعى جاهدا ويعمل دائبا من أجل أن يتملكها من هو كافر بالله، مكذب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والخوارج القعد الذين هم من المهيجة الثوار، الذين لا يخرجون وإنما يهيجون ويثورون، هؤلاء جاهدون دائبون في الوصول إلى تلك النتيجة. لا تسلم زمام قلبك لغير دين ربك، ولا تتبع غير نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. كن عاقلا، كن عاقلا، ونزل عملك في دينك، عملك في بدنك، كن عاقلا، لا تكن ظالما ولا جاهلا. لأن المرأة إذا أصيب بوعكات في بدنه نظر الحذاق من الرفقاء وبذل المال والمجهود من أجل أن يداوي الخلل وأن يصلح الفاسد. هذا في بدنه، وبدنه إلى التراب، وأما قلبه ودينه فإنه يستفتي فيه كل جهول ممن لم يشهد له بالعلم الأصيل. هذا كله من الخطورة بمكان. فاتقوا الله في وطنكم عباد الله، واتقوا الله في أوطانكم أيها المسلمون، فإنها مستهدفة مرادة مطلوبة. فآزروا وتعاونوا ونموا الموجود حتى تحصلوا المفقود، ولا تتبعوا السراب فإنه هباء يفضي إلى يباب. والله المستعان، عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.